مريتم عليه مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل ما أظن لقيته ولعلكم شربتم القهوة في بيته. أنا لا أقول هو صرح بهذا. إيه هو قال إنه جاء وهو كان معك زهير الشاويش. في أمارس أنا مريت في هذه البلاد. إيه نعم. وكان مع زهير الشاويش. لكن يمكن أنا كنت يومئذ يعني مالي على علم بالشيخ كما ينبغي. فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي بخلاف لما زارني هناك. أنا أذكر ذلك جيدا لأن كان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح وأنا الحقيقة معجب بسمة الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. شيخ الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاك قال طعم حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع. بس هيك نعم رواه مين؟ أبو يعلى كما في الجامع. أيوة. وأنت راجعت أبو يعلى ولا في معجم أيه. ولم يعزه إليه الحافظ بن طالب ولا الهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء. طيب راجعت الجامع الكبير السيوطي نفس الشيء نعم. السيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي وبيقول قال في التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مظاهرنا كلها ما في والحافظ معينه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى لأنه جايبين سنده حدثنا حوصرة بن أشرف عن فلان كذا سنده يبدو صحيح لذاته والحافظ بالفتح يقول هو حديث حسن لغيره. أيوة السؤال الأخير هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟ قالوا أبو يعلى رواه أبو يعلى. إذن ذلك ما نستطيع أن ننكر هل بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟ ما راجعته شيخنا. أه. قلت لك راجعته عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في. طيب هل راجعت كتب أبي يعلى أسماءها؟ لا يعني مثل نفي هذا شيء أصعب ما يكون عبده الإنسان يكد ويتعب. نعم أنا بتطور أنه ممكن يكون وهم لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير. لا. الكبير الصغير موجود الكبير مفقود معجم الشيوخ موجود مصور ولا يوجد له كتاب آخر في المفاريد. ما في برضه المفاريد. ما في المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين. نعم والله أعلم. على كل حال ما من بنى كبير شيء على لا ما من بنى لكن يعني من باب الوضع الغمارك بل هذه اللي التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها مبدئيا فيها في الصندوق. نعم. فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلت. نعم نعم. طيب الذي راجعتموه ممكن ان يعني تعينون لنا الذي وافقتم عليه؟ لا لا ممكن الموافقه ما بتكون الا بعد دراسه. ايه والدراسه على طريقنا من العلم يعني هو مثلا لما بيقول انه هذا الحديث